فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين. فما أوذي بعدها. ومعنى غامر أي غاضب وخاصم. ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح. فذكرت الحديث السنح كذا سمي شيخ بالسنح شيخ عندي في الحاشية في الحاشية شيخ ذكر بضم السين وسكون النون ويجوز ضمها يذكر راجعها يذكر السنح الفتح يذكرها لكن وين أقولها بسكون النون لعلك تراجع النون إن شاء الله مثل بإذن الكتاب النووي يضبطها إن شاء الله سم. الله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح. فذكرت الحديث إلى أن قالت واجتمع الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر بل نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعدا؟ فقال عمر قتله الله. والسنح العالية وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها. ذكر رحمه الله تعالى القول الثاني. تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي اختلف أهل العلم رحمهم الله هل عين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ونص عليه أو لم يعين. فمن أهل العلم من قال إنه عين أبا بكر ونص عليه وقول اختاره بعض أهل العلم رحمهم الله وقالوا الأدلة على هذا كثيرة وتقدمت في الدرس الماضي. آخرون من أهل العلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. ومن أقوى الأدلة التي استدلوا بها قول عمر رضي الله عنه لما طعن وقيل له يا أمير المؤمنين استخلف يعني كما استخلفك أبو بكر فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك فائدة من هذا تدل على أن عمر رضي الله عنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وعمر من أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأحواله. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف يعني أنه حين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما استخلف وأبو بكر استخلف يقول ابن عمر علمت أنه لا يمكن أن يستخلف لأنه سيتبع ما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه إنما استخلف خشية من أن يقع شيء من النزاع كما حصل في سقيفة بني ساعدة مع أن النزاع كان محدودا لكن أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يحسم الأمور حتى لا يتكرر أمر لا يدري هل يتم على مثل ما تمت بيعة السقيفة ولم يقع من ذلك إشكال أو أن الأمر ربما تطور فرأى أن الأنسب أن يستخلف. يقول أهل العلم رحمهم الله القائلون بهذا القول: لا يرتاب ولا يشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الأمة احتاجت إلى تعيين أحد واشتبه الأمر لعين تعيينا، لكنه علم صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سيهدي المؤمنين إلى استخلاف أبي بكر. دليل على هذا قصة الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ادعي لي أباك وأخاك أكتب كتابا لا يقول النقائل ولا يتمنين متمني، يعني حتى يستخلف أبا بكر، ثم ترك الكتاب وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهكذا في يوم الخميس لما اجتمعوا عنده وكان مجهدا صلى الله عليه وسلم، فكأنه أراد أيضا أن يكتب، فكان بعضهم يقول: هاتوا كتابا وهاتوا قلما حتى يملي صلى الله عليه وسلم ونكتب، وقال آخرون: حسبنا كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مجهد من آثار المرض. فلما رأهم قد اختصموا قال: قوموا عني، فقاموا من عنده ولم يكتب الكتاب. قال أهل العلم: ما المراد أن يكتب؟ المراد أن يكتب ما قال لعائشة رضي الله عنها: ادعي لي أباك وأخاك أكتب كتابا، فأراد أن يكتب الكتاب ولكن ترك صلى الله عليه وسلم أمر الكتاب. أما قول الرافضة إنه عين علي رضي الله عنه فهذا من الكذب البين، ولم يدعه أحد بتاتا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا علي ولا أحد من بنيه. وقول الراوندية إن النبي صلى الله عليه وسلم عين العباس كذلك قال قول باطل، وكل هذا ليس بصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم عين عليا أو العباس رضي الله عنهما، بل جاء أن علي رضي الله عنه قال للعباس، طلب منه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه في أمر في الأمر من بعده، فقال العباس: والله إن منعناها لا يعطيناها الناس أبدا، لعلم العباس رضي الله عنه بأن هناك من هو أكثر استحقاقا، وأنه لو أتوا النبي لو أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن الناس لاحقا سيستدلون ويقولون: إذا أريد تعيين علي النبي صلى الله عليه وسلم أبى عليك في حياته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأبى على علي في حياته لوجود من هو أفضل منه، لكن بعد أن توفي عثمان بعد ما لقي الله تعالى عمر وقبله أبو بكر علي أولى. فكانت نظرة العباس دقيقة، يقول: حتى مثلا لو جاء الوقت الذي أنت فيه مستحق، إذا طلب تعيينك قد يقول قائل: زمن النبي صلى الله عليه وسلم طلبها علي فأبى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كيف نعينه؟ فكانت نظرة العباس بعيدة المدى ودقيقة جدا، فلهذا لم يطلب العباس ولم يطلب علي رضي الله عنه، كأنه أدرك رضي الله عنه جميعا، كأنه أدرك الأمر. وهذا كله يؤكد على علم الجميع بأن أبا بكر كما قال عمر رضي الله عنه: أنت أحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت سيدنا. فأبو بكر لا يمكن أن يعدل به. دلك على هذا هذا الحديث العظيم الذي فيه أن أبا بكر مرة غضب على عمر فقال له كلاما كما يقع يعني بين الإخوة، أغلظ له في القول، فندم أبو بكر أنه قال هذا الكلام لعمر، فجاء لعمر ليعتذر منه، فأبى عمر أن يبيحه، فأبو بكر رضي الله عنه رأى أن هذا ذنب كتب عليه. ثم إن عمر أيضا ندم على أنه لم يبيح أبا بكر، فأتى يبحث عن أبي بكر حتى يصالحه فلم يجده، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء على هيئة استغربها صلى الله عليه وسلم، كان رافعا عن إزاره رضي الله عنه حتى بدت ركبته، فقال صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. هذا المنظر لا بد أن أبا بكر جاء على هذا الحال، وثمة شيء قد أكرثه وأتعبه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة له: يغفر الله لك يا أبا بكر، لا يحتاج الآن، لا يحتاج الآن أن يعفو عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالمغفرة. عمر رضي الله عنه ندم وأتى كما قلنا إلى بيت أبي بكر وسأل عنه ولم يجده، فأتى وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عنده أبو بكر، فسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل وجهه يتمعر عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ غضبا لأبي بكر رضي الله عنه، هذا يدل على مكانة أبي بكر الكبيرة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أبا بكر هو الذي صار منه الكلام، لكنه رضي الله عنه أراد العود. وهذا يدلك على أن المؤمن قد يقع بينه وبين أخيه في ساعة معينة نوع من أنواع الغضب من هذا، قد يرفع هذا على أخيه الصوت ويقول ما لا يليق، ثم إن الآخر أيضا قد يندم على عدم صفحه وعفوه عن أخيه. فإذا وقع مثل هذا بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلا يستغرب، لكن المهم ألا يلجى في الخصمة وألا يستمر فيها، وإلا المواقف التي يكون فيها نوع من الملاسنة ونوع من رفع الصوت ونوع من عدم تقدير الموقف، وهذا يقع ولا يمكن أن يسلم منه أحد إلا ما شاء الله. ما يمكن يسلم أحد في حياته كلها من أن يخطئ ولا يقدر موقفا من المواقف أو يقول كلمة غير مناسبة ويغضب أخوه عليه. المهم أن لا يستمر ولا يسترسل في الهجرة والخصمة، لكن كون هذا يعني يغضب على الكلمة التي قال وذاك يندم هذا أمر معتاد، وهو اللائق بالمؤمنين أن الواحد منهم يعود ويؤوب ويحاول أن يصلح ما بدر منه. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بمكانة أبي بكر الخاصة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. معظم الناس كذبوه عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر، وقال أبو بكر صدقت، ومن هنا سمي الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وواساني بنفسه وماله، فإن أبا بكر كان من أكثر الناس مالا وتجارة، ثم إنه أنفقها في الإسلام كلها، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ صاحبي بهذا الشكل يقول بين الصحابة رضي الله عنه، وهذا يدل على أن المستحق للصحبة الخاصة الخالصة هو أبو بكر، كما قال الله في القرآن إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فلأبي بكر القدح الأعلى رضي الله عنه من الصحبة، لهذا قال للصحابة فهل أنتم تاركوا لي يعني يا أصحابي صاحبي الخاص. ولهذا شأن أبي بكر ومكانته لا ريب في عظمتها، وأنه رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق، وأن المنازع في هذا قليل علم وقليل دراية، هذا إذا كان ينازع فقط في فضل أبي بكر ويفضل عليه عليا، ما إن كان يتناول أبا بكر بالمسبة فهذا رافضي ضال فاجر، لكن الكلام عن أن بعض الناس عرض لهم أن عليا أفضل من أبي بكر، وهذا لا يقوله عالم، العالم لا يقول هذا. ولهذا في البخاري أن محمد بن الحنفية قال لأبيه يا أبتي من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا بني أو ما تعلم أفضل الناس أبو بكر، فقلت ثم من؟ قال عمر، يقول فخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت ثم أنت؟ فقال إنما أبوك رجل من المسلمين أو كما قال. فمعرفة كون أبي بكر وعمر أفضل من علي هذه مسألة يعرفها الجميع، ولهذا كان علي رضي الله عنه يخطب بهذا، وكان شيعة علي الأوائل لا يتشككون أبدا في أن أبا بكر وعمر مفضلان على علي، لأن عليا كان يخطب بهذا في الكوفة على أعواد منبره، وكان يقول شريك ونحوه لما قيل له تقول هذا وأنت من أصحاب علي أو من شيعة علي، تشيع المعتاد الأول اللي هو مجرد الانتصار له رضي الله عنه مع عدم التعرض لغيره، فقال هو كان يقول هذا، هو كان يخطب به في الكوفة رضي الله عنه يعلم الناس أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. وإنما وقع الكلام عند بعض المتقدمين في فضل عثمان وعلي فقط كما تقدم، فبعضهم كان يقول إن أفضل الناس أبو بكر وعمر هذا لا يناقش فيه أحد، لكن يقول ثم علي ثم عثمان، والصواب الذي انعقد عليه إجماع أهل السنة أن عثمان أفضل من علي، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على تولية عثمان قبل علي، وهذا يدل على أن عثمان أفضل رضي الله عنه كما يأتي بعون الله تعالى. وقصة السقيفة أن الأنصار رضي الله عنهم عرضت لهم شبهة، وهي أنهم قالوا ما دمنا أنصار الله ونحن أهل البلد أهل المدينة يكون منا أمير ومن المهاجرين أمير، وهذا لا يحل شرعا، لا يجوز أن يبايع الاثنين أبدا، البيعة لا تكون إلا لواحد. فقال أبو بكر رضي الله عنه بل أن نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وأخبر الأنصار أن العرب لن تسمع إلا لقبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تسمع لأحد من العرب سواها، فلن يسمعوا للخزرج ولا للأوس ولا لتميم ولا لأحد أبدا، لن يقبلوا إلا أن يكون الخليفة من رهط النبي صلى الله عليه وسلم. زالت الشبهة عنهم رضي الله عنهم، وقال أبو بكر لما خطبهم: بايعوا أحد هذين، لأن أبا بكر وأبا عبيدة وعمر رضي الله عنهم اتجهوا للأنصار رضي الله عن جميع في السقيفة وخاطبوهم، وهذا يدل على أن المسألة لم تكن كما يصور بعض الكذابين أنها صارت المسألة أحزابا وصار هناك خلاف وصراع، أبدا، هم أولا أعقل وأدين من أن يستحل بعضهم دماء بعض لأجل الملك. الأمر الآخر أن أبا بكر وعمر وعثمان أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة رضي الله عنهم ذهبوا بدون حراسة وبدون ما تأتي قريش، ذهبوا إليه مباشرة إلى الأنصار وناقشهم أبو بكر رضي الله عنه في المسألة، وكان عمر قد زور يعني جهز مقالة يريد أن يلقيها فأسكته أبو بكر، يقول: خشيت أن أبا بكر لم يهيئ كلمة، يقول: فقال في بادرته مباشرة: أبا بكر ما هيئ، كل ما كنت هيأته في نفسي. ثم إن الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تبين لهم الأمر، وجاء في بعض الروايات أنه احتج بقوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والصادقون هم المهاجرون كما قال تعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، إلى قوله: هم الصادقون. فقام الأنصار من أماكنهم واتجهوا إلى أبي بكر وبايعوه، حتى إنهم كادوا يطؤون سعدا، لأن سعد بن عبادة كان يرى أن المدينة يكون فيها أميران، أمير من الأنصار وأمير من المهاجرين، ولهذا قال عمر رضي الله عنه مقالته لما قال قائل: قتلتم سعدا؟ قال: قتله الله. ورضي الله عنه مثل هذه الكلمات مثل ما قلنا تبدر يقع نظير لها، ولا تدل على شيء من يعني ما تقوله الرافضة من الضغائن أو نحوه، لكن هذه شبهة خاطئة، ولهذا تولى أبو بكر رضي الله عنه بيانها لهم. فلما تبينت واتضحت بايع الأنصار قبل المهاجرين، هذه مسألة مهمة في الرد على الروافض، أول من بايعهم الأنصار أهل البلد، ثم بايع الناس البيعة العامة، لأن أبا بكر قال: بايعوا أحد هذين، فقال عمر كما في بعض الروايات: لأن أقدم فتضرب رقبتي أحب إلي من أن أبايع في قوم فيهم أبو بكر، فقال: بل أنت سيدنا، وأخذ بيد أبي بكر وبايعه أبو عبيدة. ثم لو لم يقم الأنصار ويبايعوا ما زالت المشكلة، لكنهم قاموا رضي الله عنهم وبايعوا، ومن الغد بويع أبو بكر رضي الله عنه البيعة العامة. فمثل هذه الأمور تجلي حقيقة الأمر وترد على الروافض مقالاتهم. نعم. سعد بن عبادة، بن عبادة جاء في بعض الروايات المرسلة أنه بايع رضي الله عنه، أنه يعني اصطلح مع أبي بكر، لكن الظاهر من أمره رضي الله عنه أنه يعني كان في نفسه شيء، أنه أدبر أنه لم يبايع، لكن جاء في بعض الروايات المرسلة أنه بايع. نعم.